أمة القرآن تلقي دار الغافلين. يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون. يا أمة القرآن تلقي دار الغافلين. يا دولة الإسلام لا تهني فإنا ولتمسحي عن مقلتيك دموع ماضينا المصون. سنعيده حتما ولا لن نستكين ولن نهون. ولتمسحي عن مقلتيك دموع ماضينا المصون. سنعيده حتما ولا لن نستكين ولن نهون. يا أمة القرآن تلقي دار الغافلين. يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون. يا أمة القرآن فلقي دار الغافلين. يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون. سنعيد راية خالد وأبو عبيدة لن نكون. لن نرتضي ذل العبيد فديننا يأبى السكون. سنعيد راية خالد وأبو عبيدة لن نكون. لن نرتضي ذل العبيد فديننا يأبى السكون. يا أمة القرآن فلقي دار الغافلين. يا أمة القرآن فلقي دار الغافلين. يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون. سنخط ذاكرة الزمان على جباه لن تهون. ونسل سيف الحق في وجه الذين يخبطون. سنخط ذاكرة الزمان على جباه ونسل سيف الحق في وجه الذين يخبطون. يا أمة القرآن فلقي دار الغافلين. يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون. يا أمة القرآن فلقي دار الغافلين. يا دولة الإسلام لا حتى إذا ما أشعلت نار الحمية في العيون. وتبدد الليل الذي غطى على كل الجفون. حتى إذا ما أشعلت نار الحمية في العيون. وتبدد الليل الذي غطى على كل الجفون. يا أمة القرآن فل تلقي دار الغافلين. يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون. يا أمة القرآن فلقي دار الغافلين. يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون. سطعت شموس كتابنا وتسابقت كل السنون. كي تستقي من شمس ضوءها سحر العيون. سطعت شموس كتابنا وتسابقت كل السنون. كي تستقي من نور شمس ضوءها سحر العيون.